وآل بيتي العظام المستكملين الشرف، وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمي علينا مع كتاب الاعتقاد للإسماعيلي، ونحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله جل في علاه أن ينفع به الأمة الإسلامية، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على الطلب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زال يتكلم المصنف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، أعمال أهل السنة والجماعة، وأن قلنا قبل ذلك بأنه لا نجاة لنا ولا تمكين ولا يمكن أن يكون لنا السعادة التامة إلا بالعود على البدء، ورجعتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. قال في الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يأتسي بهؤلاء الأخيار الأبرار. يقول المصنف رحمه الله تعالى في عقيدة أهل السنة والجماعة، عليكم السلام وبركاته، ويرون تعلم العلم وطلبه من مضانه والجد في تعلم القرآن وعلومه وتفسيره وسماع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والتفقه فيها وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم. قال أبو زرعة إذا رأيت رجل ينتقص من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى أنه زنديق، وذلك أن رسول الله عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. في قوله ويرون تعلم العلم، الحق بأن أشرف ما يمكن أن يسعى إليه المرء هو طلب العلم. طلب العلم أفضل ما يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه، أفضل من قيام الليل، أفضل من صيام النهار، أفضل من الجود والكرم والعطاء، بل أفضل من الجهاد وجهاد النافلة. وهذا ليس من قولي، هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال مجلس واحد أجلس فيه مع زيد بن ثابت يفسر لي آية من كتاب الله جل في علاه أتعلمها خير لي من 70 سنة جهاد. يقصد بذلك جهاد النفل، عليكم السلام وبركاته. فطلب العلم من أشرف ما يمكن أن ينتحله المرء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بيانا وافيا على مكانة العلم والعلماء، والقرآن آياته كثيرة في البيان على فضل العلماء. لو لم يكن من شرف العلم إلا قول الله تعالى وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فهو اصطفاء من الله جل في علاه، والقرآن ظاهر في بيان فضل العلم وفضل العلماء وفضل طلب العلم. قال الله تعالى مبينا فضل هذا العلم بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط. انظر هنا لفضل العلم ظاهر جدا في مسألة اقتران شهادة العلم أهل العلم بالملائكة، يعني الله تعالى بدأ بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم، فهنا دلالة الاقتران على الملائكة أو بالملائكة بالعلم، هذه الدلالة دالة على فضل العلماء وفضل طلب العلم وفضل طريق طريق العلم ارتقى إلى هذه المنزلة أن يقارن بينه وبين الملائكة. هناك من قدم العلماء على الملائكة، والله تعالى ما أسجد يعني الملائكة لآدم إلا لعلمه حين قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائي، فلما أنبئهم بأسمائهم قال لم أقل لكم، ثم خروا له سجدا. والله جل وعلا بين أن العلماء تتفاوت منازلهم عند ربنا جل في علاه، حيث قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هنا في قولي يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ليست درجة واحدة، شوف التفاوت وصل إلى درجات، هذه دلالة واضحة على فضل العلماء وفضل طلب العلم. عليكم السلام وبركاته. وفضل طلب العلم، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات درجات فوق الشهداء. قد قال ابن عبد البر محسنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال مداد العلماء أطيب وأعظم أجر عند الله من دماء الشهداء. كلاهما خير وكلاهما جهاد، لكن جهاد اللسان أفضل عند الله من جهاد السنان، يشق جدا، ولذلك قلنا الحياة في سبيل الله أشق من الممات في سبيل الله. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا أوتوا العلم دلالة على أن العلم هبة، وقلنا هو اصطفاء، يصطفي الله من يشاء ليكون من أهل العلم. يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين الله جل وعلا بأن العلم يصل بالإنسان إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، فهذا وصف دقيق للراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، استسلام وانقياد، آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. وانظرنا الله تعالى يصف الراسخين في العلم ليبين أيضا التفاوت في درجات العلماء، لذلك هو المصنف قال وطلبه من مظانه، ومن مظانه أن تأخذ العلم عن الراسخين في العلم ولا تضيع علم، فلا تؤتيه غير أهلي، لأن الإمام مالك قال أيها الناس لأهل العلم، يا أهل العلم لا تضيعوا العلم، قالوا يا إمام وكيف ضاع العلم، قال أن تؤتيه لغير أهلي. قال الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم، وقال الذين أوتوا العلم قال والإيمان، زاد عليهم والإيمان. فالذي يتكلم ويشهد يوم القيامة هو العالم. والعلم منهل عظيم مغبون من لم يطرق بابه، وأغبن منه من طرق بابه ثم تركه، والاستزادة واجبة في همم المؤمنين، كما قال ربنا بأنه أمر نبيه ما أمره بأن يطلب شيئا إلا هذا الشيء، إنما قال وقل ربي زدني علما. وذلك ابن مسعود كان يقيم الليل بها ويقول رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. إذا نقول هنا في قولي وكذلك أوحينا إليك والروح من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نمشي نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال الله تعالى مشوقا إلى العلم وأهله قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وتعلمون بأن الكلب المعلم صيده يؤكل وغير معلم لا يؤكل. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحدكم الكلب ليس كلب صيد ولا عمره ليست ولا عمره نقص من أجره في كل يوم قيراط. ولا تتلاشى لا تضيع. قال الله تعالى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله جل وعلا وتدرسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وشاتهم الرحمة ونزلت آيات السكينة عليهم وذكرهم فيما وذكرهم بأيام وذكرهم بالله في من عنده. الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في كتاب في في في بيت من بيوت الله لا يدخل يدخلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هنا في كما قلنا للعالم أن يختبر طالب العلم في طريقه فيشكل عليه وأنظر كيف قريحة الذهن في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للقرآن خاصة إنه المصنف قال قال في تعلم والجد في تعلم القرآن قد قال أهل القرآن أهل الله وخصته، أهل القرآن أهل الله وخصته. قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم. وقال فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وقال فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ولفضل العلم أهلي قال أن الملائكة تضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير. ومن أعظم وسائل استيعاب العلم القرآن. أعظم الوسائل أن يصل المرء فيها القرآن. كل هذه أدلة ظاهرة باهرة قاهرة على فضل العلم وفضل العلماء، وأن طالب العلم لا يتقاعس بل يشتد على نفسه ويزيد، فإن كان ولابد فيكون على الأقل متماشيا مع الظرف، وأنه يكون مجدا طالبا للعلم حقا في شيء من التركيز. نعم، أقول وطلب العلم أشرف ما يمكن أن يتقدم به عبادة لله جل في علاه. لذلك النبي دخل على المسجد فارد حلق الذكر وحلق العلم. حلق الذكر بالقرآن، يقرؤون القرآن، يقرأ ويسمعون ويقرؤون خلفه. والآخر أشرح العلم فقال إنما بعثت معلما. الحديث ضعيف لكن المعنى صحيح، وأنت لتعرف الفرق بين العالم وبين العابد في قصة الذي قتل 100 نفس، وذهب لعالم دلوه الناس جهلا منه على أنه عالم قتله، وذهب بنفس الأمر إلى يعني راجع الأمر فقال دلونا أهل الأرض فرد إلى أعلم أهل الأرض حقا، وقف وسأله قال ومن يمنعكم من التوبة، ثم بعد ذلك أفتاه أن يذهب من أرض الفساد إلى أرض الصلاح حتى مات واختصمت فيه الملائكة. لكن الشاهد من هنا هو بيان الفرق بين العابد وبين العالم. شتان شتان شتان شتان. طلب العلم ممدحة عند الله جل وعلا، طلب العلم مجلبة للرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال إن أخي يستديم على مجلسك ولا يأتي وأنا أنفق عليه، قال دعه لعلك. أنا تعبان جدا، أنا كنت مع عمي في المستشفى وهو في حالة حرجة جدا أدعو لهم. ف فإذا كان الله جل وعلا جعل للعلم مكانة وجعل الأهل العلم هذه المكانة، وقلنا بأن العالم فوق العابد، أن من رزقه الله العلم كفاه. في مسند أحمد موقوفا ومرفوعا قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، وقلنا في الحديث قال دعه لعلك ترزق به. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وجعل رزقي تحت ظل رمح، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. طلب العلم أفضل الطاعات على الإطلاق، طلب العلم أفضل الطاعات على الإطلاق. تمحيص النظر في المسائل، حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجعل الإنسان هو أعظم الناس مكانة عند الله جل وعلا، لأن الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا، شوف حصر وقصر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما احتضر ابن عباس قال لما فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، قال ويرون تعلم العلم كما بينا وطلبه، ويرون طلبه من مظانه، طلبه من مظانه هو أن يتعلم على يد الراسخين من أهل العلم، يتعلم من دلهم وسمتهم. ليس الآن، ليس هذا وقت الراحة، فرسان الحكمة، كفى أنك بالحكمة تنطق، ليس الآن. فنقول بأنه في تعلم العلم خير كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأيضا لما دعا ابن عمه قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. لكن هنا المصنف ماذا قال؟ قال أمين الرحمن جزاكم الله خيرا، المصنف قال وطلبه من مظانه طلبوا من مظاني كما قلت لا يكون التعلم إلا من الراسخين في العلم. الإشكال كثير ممن تصدر لبس ثوب العلم وهناك بعد بينه وبين العلم، فلا بد أن تأخذ عن الراسخين، ولن يعني لن تستفيد علما ولن تتقن علما حتى تتعلم على يد الراسخ. الضعيف لا يخرج إلا ضعيف، والراسخ يخرج الراسخين. قال وطلبه من مظاني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في آخر الزمان؟ يطلب العلم عند الأصاغر، هذا ليس مظاننا والآن. قال يطلب العلم عند مظاني، وطلب العلم عند مظاني هو أن يأخذه عن العلماء النبلاء الحكماء الذين يعني قد انشغلوا عملا بعد علم، الذين قد انشغلوا عملا بعد علم. ولذلك ترى بأن يعني حتى إسحاق بن راهويه لما لام على أحمد كان له وجهه، ويقول له أنترك حد يعني ابن عين يقول حدثنا وأخبرنا ونجلس هذا الحدث يتكلم من يمين والشمال، يعني أيهما أفضل الحديث أم الكلام؟ هذا كلام الناس. والحق أن أحمد لما سئل عن أن يصنف كتابا صنف لهم كتاب المسند، جمع دار الدنيا بأسرها وجمعه. فطلب العلم من مظانه أن تطلبه على العلماء الراسخين. ولذلك أنت ترى الصحابة الكرام كل منهم كان يذهب إلى من يعلم أنه راسخ في هذا الباب، فكانوا يطلبون علم من مظانه. والجد في تعلم القرآن وعلم التفسير، الجد أولا الجد في طلب العلم هذا مطلوب، الجد في طلب العلم مطلوب. كثير من إخواننا يسمعون بطلب العلم يأتون بسؤال ثم ذلك يصدرون الباب أولا بالعلماء، ومن العلماء بعد ذلك تراهم يفرون. من سار على الضرب وصل، من سار على الضرب وصل. لي سؤال في هذا الباب، لما نقول طلب العلم في مظانه لا بد من العلم من التعلم على الراسخين، ودأ بذلك الصالحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا جميعا يلتفون حول معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عمر بن الخطاب عندما جاء أوتي بامرأة زنت كانت حاملا، قال جعل الله لك السبيل عليها لا السبيل على ما في بطنها، قال عاجزة النساء أن تأتي بمثل معاذ بن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أعلم أمتي بالحلال والحرام، فكانوا يطلبون علما في مظانه يذهبون إلى الأعلم فالأعلم. وأنا أقول وجوبا أنه لابد أن يذهب إلى الأعلم. إذا قالوا طلبوا في مظانه، طلبوا في مظانه كما قلنا في العلماء. اضربوا لي أمثلة عن الصحابة وعن التابعين ممن أظهر هذه المسألة بجلاء، وهو طلب العلم عند الراسخين دون الأصاغر. أعطوني بمسألة بأمثلة من ذلك. أحضر نعم. بسم الله. طيب أنا أضرب الأمثلة، ما أدري من ذلك. تعلم أم مالك كانت تعمم مالك صغيرا وتقول له اذهب إلى ربيعة الرأي، وكان في كثير من مجالس غير مجالس ربيعة، لكن ربيعة كان أسد المجالس في هذا التوقيت، فقالت له اذهب فتعلم من سمته من سمته وعلمه، قال تعلم من سمته ودلي قبل أن تتعلم من علمه. نعم. والشافعي لما ذهب وجد الإمام مالك استوعب ما عنده أولا، ثم انتقل بعد ذلك استوعب ما عنده محمد الحسن الشيباني، يتنقل من عالم العالم، لكنه كما قلت ما يدرس إلا على الراسخين. قال والجد في تعلم القرآن وعلومه، الجد والاجتهاد في طلب العلم، هذا من أهمية بمكان. قال العلماء العلم عزيز، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وعلم القرآن هو أشرف العلوم، لأن النبي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولأن مدرك الأحكام أصله وأصله وأساسه الكتاب، والكتاب فيه الهداية كما قال الله جل في علاه ونزل القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأيضا قال الله تعالى الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا بالنسبة للكتاب القرآن. فتتعلم القرآن تدبرا في الآيات، فتحفظ الحروف وتعمل بالحدود وتقوم به آناء الليل وآناء النهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة، إلى آخر الحديث. وسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ذلك والتفقه عليه، وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيع بينهم، يعني هذه نقاط ثلاثة. هو أولا الكتاب، يبدأ بالكتاب، والعلم قال الله قال رسوله، لا علم إلا بالكتاب والسنة، وإلا فهو خل وبقر. وذلك هذا مدرك الأحكام الأصيل، وطلب أثار أصحابه والكف عن الوقيع فيهم وتأويل القبيح عليهم، ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. إذن هنا طلب العلم والجد فيه في طلب القرآن، اقرأ ورتل وارتقي، فإن منزلتك مع آخر آية كنت تقرأها في الدنيا. من جمع القرآن فلابد عليه أن يكون جامعا مانعا، أن يجمع القرآن وأن يصلي به، وأيضا أن يعمل بأحكامه وحدوده، قال والكف عن الوقيع فيهم، يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الأثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا أنه محتاج جدا في آخر زمان، يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العبادلة الأربعة، صغار الصحابة وملأوا الدنيا علما. هذا كله مع لزوم الجماعة، هل يمكن الجمع؟ فيتعلم القرآن وعلوم القرآن بعد التدبر في كتاب الله جل في علاه، فلا تدبرون القرآن وكان من عند غير الله من عند غير ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وسمع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع واتفق فيها، وطلب آثار أصحابه والكف عن الوقيع فيهم وتأويل القبيح عليهم ويكلونهم جرى فيما بينهما. لكن عندنا قال والكف عن الوقيع فيهم، الكف عن الوقيع فيهم وتأول القبيح عليهم، مع أن الأصل الذهاب والتهنئة، ولا بد أن لا يكون قبيح الكلام ولكن يكون رصين الكلام، ويأكل أمرهم إلى الله جل في علاه، يكون أدم عليه بأنه لم يعارق شرع الله جل في علاه، هذه الأولى. والثاني في قوله والكف عن الوقيعة فيهم يعني أن يقع بلسانه في أصحاب محمد. أصحاب محمد علم الدنيا بأسرها، لما قال ابن مجاهد أو سعيد بن جبير رأيت ابن عباس يقف على عرفة سورة البقرة يفسرها آية آية، قال لو سمعوا العجم والعرب نعم لا أسلموا. يبقى إذن الكف عن الوقيعة فيهم يكتب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويثني عليهم خيرا، فإذا جاء القطح عمل به، ولكن هذا في مرة واحدة. وأيضا المسألة تحتاج إلى قرائن، فالقرينة الغالبة هي التي ترجح. قال وتأول القبيح عليهم، وألا نقول على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقتلون على لعاء من الدنيا، أو أن النساء صلى الله عليه وسلم ترك كذا وهو من تركته يعني يدفع، هذا الذي صح. جزاك الله خيرا. قال والتفقه فيه وطلب أثار أصحابه والكف عن الوقيعة فيهم وتأول القبيح عليهم وواكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل. إذن المحط التلاوة بغير إذن وتعلم القرآن مع تلاوته مع حفظ حروفه مع حفظ حدوده مع نشر ذلك بين الناس، هذا من خير ما يتعبد به المرء لربه جل في علاه، أن يكون متقنا في القراءة في الحروف والحدود، وأن يكون منتظرا لإعداد نفسه بخير وإتقان، لا يحيد عن القرآن، ويكثر الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع الحيط مع يجمع ما تفرق في حوض واحد يمتلئ علما، فيكون حقا إما أرض قيعان وإما الأرض التي تنبت الكلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون عالما نبيلا متعلما عابدا لله جل في علاه، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا الذي ترى عنده العلم يتعاظم ويتعالى ويتسامى، وتراه يزداد ويكون جديدا، هذا الذي تعلمه أنه في كل ما تعلم علما فإنه يعبد الله به، لأن الله تعالى يكافئه بعد ذلك أنه يستجد له علما ما دام عمل بهذا العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ميزان المرء على عمله عند ربه جل في علاه من عمل صالحا نعم، قال إن الله كتب الحسنات السيئات ثم بين ذلك، قال فمن عمل بحسنة فهم بحسنة فعملها فله عشر أمثالها، من هم بحسنة فلم يعملها له حسنة واحدة. التجارة مع الله جل في علاه لابد الإنسان أن يكون فقيها عندما يتاجر مع الله جل في علاه. قال وتأول القبيح، وهذا أيضا من ضمن العلم الدقيق، هو الكف عن المعايب والكلام عن الصحابة وتأول القبيح عليهم. يعني هو مثلا في معاوية يقول معاوية كان يقاتل على لعاء من الدنيا، فيجعل فعل معاوية استغفر الله من القبيح الفعل، لأنه يقاتل على الدنيا، والدنيا عند الله جل في علاه لا تمثل جناح بعوضة، ناهيك على أنه من أجل الدنيا قد سفكت الدماء، وهذا خطأ مبين. نحن نؤول تأويلا يرضي الله جل في علاه، ونقول تقاتلوا اجتهادا، وكان على معاوية أن ينزل تحت رأي ولي أمره ولا يقاتل. جزاكم الله خير. إذن هذا الكلام في أواخر هذا الكتاب العظيم في استحداث الأمة واستنهاض الهمم لطلب العلم، ومع طلب العلم طلبوا من مظانه، ومع طلب العلم من مظانه لابد أن يجد وأن يجتهد في أن يحفظ آثار الصحابة رضوان الله عليهم، فهو مكمل لهم في هذا الباب، ويكف عن الوقيعة فيهم، لأن سب الصحابة قد يصل الإنسان إلى نهاية أمره. ويكف أيضا عن تأويل القبيح عليهم عند الاعتذار، يقول كما قلت تقاتلوا على أمر الدنيا، ويأكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله عز وجل. وهذا اتساء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم فيهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط النجاة بما كانوا عليه عندما قالوا تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني في المستقبل أيضا. أما صحابة رسول الله فالحذر من التجرع عليهم، الحذر من التجرع على معاوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالعلم هنا الحق، العلم النافع هو العلم المستفاد به عملا ثم المنشور بين الناس. وهذا ترده عيانا في كثير من الكتب شرحت وهي موجودة، نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. نقف عند هذه. لو في أسئلة تفضلوا، وعندنا صحيح البخاري. لو في أسئلة تفضلوا، أترك لكم دقيقتين أن ترسلوا بالأسئلة، دقيقتين.